قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر، كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه، إنكم لو أبصرتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى خطبة فقال فيها: إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء وحرم جنة عرضها السماوات والأرض، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيرثها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين. وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله، فتودعونه وتدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، فقد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب غنيا عما خلف فقيرا إلى ما أسلف. فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته، وإني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، ولكن أستغفر الله وأتوب إليه. ثم رفع طرف ردائه رحمه الله وبكى حتى شهق، ثم نزل فما عاد إلى المنبر بعدها حتى مات رحمه الله تعالى. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني، ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفان. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه؟ مصير مسكنه قبر لإنسان. هكذا يذكر السلف رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم، يذكرون أنفسهم ويذكروننا بفضل هذا الشهر وبعظيم جزاء الله سبحانه وتعالى فيه لمن استغله وأحسن استغلاله.